بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرأينا في المجلس أو المجلسين السابقين معنى المعاجم، وراء ألقينا نظرة خاطفة على مراحل تأليف المعاجم، ثم ذكرنا أنواع المعاجم باختلاف موضوعاتها، وبعد ذلك شرعنا في ذكر مدارس المعاجم. قلنا هي ثلاثة: مدرسة التقليبات الصوتية وما يسمى بالاشتقاق الكبير، ومدرسة أواخر الأصول وتسمى أيضا مدرسة القافية، وهناك مدرسة الأبجدية العادية أو ترتيب الهجائي. لما تحدثنا عن مدرسة التقليبات الصوتية وهي الاشتقاق الكبير، قلنا لها طريقتان في تأليف المعاجم: منهم من يتبع الترتيب حسب مخارج الحروف، وأبرز هذه الكتب كتاب العين وكتاب تهذيب اللغة للأزهري وكتاب المحيط للصاحب بن عباد، وأيضا كتاب المحكم لابن سيدة رحمهم الله جميعا. وألقينا نظرة على كتاب العين وكتاب تهذيب اللغة للإمام الأزهري. واليوم إن شاء الله ننظر إلى النوع الثاني من أنواع مدارس التقليبات الصوتية، يعني لا يتبعون مخارج الحروف ولكن يتبعون ترتيب الهجائي. ترتيب الهجائي يعني وما زلنا في تقليبات الصوتية، لازلنا في مدرسة التقليبات الصوتية. قلنا التقليبات الصوتية لها نوعان: مخارج الحروف أو ترتيب الهجائي. شفنا في من ألف على نظام التقليبات الصوتية متبعا نظام ترتيب مخارج الحروف كتاب العين تهذيب اللغة، ماشي. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع مدارس التقليبات الصوتية، وهي من ألف في نظام التقليبات الصوتية لكن يتبع حروف الهجائية. وأشهر كتاب في هذا هو كتاب الجمهرة لابن دريد رحمه الله تعالى. ابن دريد من هو رحمه الله؟ فهو إمام أهل البصرة في اللغة، حتى قيل عنه إنه أعلم الشعراء وأشعر العلماء. كان عالما باللغة العربية وبأشعار العرب وبالأنساب وبمعرفة القبائل ونحو ذلك، وعمر يعني عاش 98 سنة، يعني هو ولد في 223 للهجرة وتوفي في 321 للهجرة. عمر، شفنا في ترجمة الأزهري أنه قصده ليأخذ عنه العلم، تخلى عن البصرة ليأخذ عنه العلم. كيف وجده؟ للأسف وجده سكرانا فأبى أن يأخذ عنه العلم حياء منه، فاتجه إلى ابن عرفة معروف بنفطاوي عدو بن دريد، فأخذ عنه العلم وتعلم على يديه. هذا هو ابن دريد، اسمه كنيته أبو بكر محمد، أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد ابن دريد رحمه الله الأزدي، من قبيلة الأزد في الأصل. ولد بالبصرة قلنا في 223 للهجرة، وانتقل بعد ذلك، يعني هذا يساعد، تجدون كل العلماء كانوا يسيرون على هذه السنة، سنة الرحلة في طلب العلم والخروج، خاصة اللغة. اللغة تحتاج إلى مشافهة، لابد أن تسافر وتشافه، تأخذها مشافهة. فسافر إلى عمان وبقي بها مدة، ثم رحل إلى جزيرة بن عمر، سموا بها جزيرة بن عمر في الموصل، جاية في الموصل يعني في حدود العراق بينها وبين تركيا، هذه يسمى جزيرة بن عمر حيث رست سفينة الجودي. نوح عليه السلام رست في الجودي، هذا الجبل الجودي المعروف، ثم استوت على الجودي. أين هو هذا الجودي؟ في جزيرة بن عمر في الموصل، في الموصل. وإليه ينسب ابن الأثير الجزري، ابن الأثير الجزري صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزري صاحب التجويد، صاحب النشر قراءة العشر، كلهم من تلك المنطقة. جزيرة بن عمر سميت بهذا الاسم نسبة إلى إسحاق بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب، يعني أحد الأمراء في ذلك الزمان. إذن بن عمر مش الصحابي، لا، هذه نسبة إلى الجد، إلى الصحابي الجد. وإلا هو الأمير هذا الذي تنسب إليه الجزيرة، وأحد الأمراء عاش في تلك المنطقة في الموصل ونسبت إليه الجزيرة. وإحنا عندنا قاعدة في قواعد اللغة، إذا نسبت إلى فاعل أو فاعلة تحذف الياء، لابد من حذف الياء. إذا نسبت إلى الأعلام اللي على وزن فاعل أو فاعلة أو فعيلة، لابد من حذف الياء. مثلا ننسب إلى الجزيرة شنقول؟ جزري، نحذف الياء. إذا نسبنا إلى جهينة جهني، مدينة مدني، حنيفة حنفي، وقس. طبعا في كل قاعدة عندها شواذ، خرجت بعض الألفاظ عن هذا، لكن هنا فائدة فقط لا نقولها تعالما، ولكن نقولها من باب الترغيب في حفظها. هذه يعني معلومة قل ما تجد، أعطيها لك عالم، أنا أعطاها لعالم، والعالم أخذها عن عالم. لماذا؟ لأن فيه هناك غلو، بعض الناس يتكلم معك يقول لك هذا شيء طبيعي وشيء بديهي، هذا هو الصواب. وبعض الناس يغلون يقول لك هذا شيء طبيعي وبديهي، تقول من أين لك هذا؟ طبعا احنا كنا نقول بديهي وطبيعي، ليش قرينا هاك باللي على وزن فاعل لكن ننسب إليه نحذف الياء؟ مشينا على الأصل، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما هوش غلط، هذا وش تعلم يعمل. لكن لم نستسغ هذا، احنا نقول بداهي طبعي ولا نستسيغها، كاين شيء في النفس منها شيء. حتى لقيت الشيخ علي حمد الله، هذا من أحد العلماء بالشام، وهو محقق مغني اللبيب مع مازن مبارك، يعني إنسان متضلع في علوم اللغة العربية، وسألته هل نقول طبيعي ولا طبعي؟ قال تقول طبيعي وتقول طبعي، يعني هو عنده طريقة على الإلغاز. قلت كيف يا شيخ؟ قال لي هكذا سألت الشيخ سعيد الأفغاني، شو أنا من قرأ عن سعيد الأفغاني، فأجابني بطريقة نفسها، قال تقول طبيعي وطبعي، يجوز ولا يجوز. كيف هذا يجوز؟ قال إذا سميت إنسان شخص طبيعة فإذا نسبت إليه فقل طبيعي، لكن إن لم تسمي طبيعة مايش اسم، مش عالم، عالم طبيعة عالم مايش اسم شخص، فتنسب إليها طبيعي بديهي، ماشي اسم بديهة، ماشي شخص، ماشي عالم على شخص، فتقول بديهي. لكن لو رزقت ولدا وسميت بديهة إذا نسبت إليه فقل بداهي. القاعدة التي تفهمها شو؟ أن العرب حذفت الياء من فاعلة وفعيلة إذا كانت أعلاما، أنا بزمن قيدوها. وهذا يقول فائدة عزيزة جدا، يعني تساوي رحلة كما يقول ابن القيم رحمه الله. ابن القيم خطر ذكر فائدة في بدائع الفوائد، فائدة رائعة، لما رأى وعلم أنها ستقع بأيدي ناس لا يقدرون حق قدرها، فقال خذها فائدة كعروس تزف إلى ضرير، عروس تزينها وتلبس لها مع الأخر شو تزف إلى ضرير. فنعود فنقول أي بالنسبة لابن الجزري استطرادات لغوية مهمة جدا. قف قف، لا إله إلا الله رسول، وين نروح هذا باب الوادها صغار، وين نروح؟ عندي مشكلة على الغاش. Thank you. هو يا أما القرعية صح. شوفوا تصلب امين يقولوا لا شوف تقدر تنحي العشيه هذيك تخلينا نقراو ولا بعدها خلونا نقراو ولا يديروا خلاص ما نديروش العشيه خلاصوا اش البارح حبوش يخلصوا نواصل اه تفضل تفضل خذ راحتك. وعليكم السلام. قلنا هذا هو ابن دريد رحل الى جزيرة بن عمر ثم رحل إلى فارس وكان له جاه عندهم هناك حتى كان هناك عائلة مالكة هناك لهم جاه أعطوا له وسام الشرف هناك فمدحهم بالمقصورة المعروفة ثم عاد إلى بغداد وبها توفي رحمه الله. قلنا كان من إمام أهل البصرة من شيوخه أبو حاتم السجستاني. شوف بشوف شخصيته لأن أبا حاتم السجستاني شفنا أمس من العلماء الذين أنكروا نسبة العين إلى الخليل. ابن دريد يثبت العين إلى الخليل وبشدة. هذا دليل على أنه كان مستقلا يعني كان ما كانوا يقلدون أحدا فيما ذهبوا إليه. من أبرز تلاميذه أبو سعيد السيرافي رحمه الله. أبو سعيد السيرافي كي تقرأ ما من كتاب في النحو تقرأه إلا وتجد له تحقيقات وأقوالا في علم النحو العربي وفي الصرف العربي. أبو سعيد السيرافي رحمه الله كذلك من تلاميذه المبرزين أيضا الذي سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا الإشارة إليه. عندنا أبو سعيد السيرافي وعندنا أبو علي الفارسي أيضا ممن تتلمذ على كتب ابن دريد رحمه الله تعالى. عندك أيضا المرزوباني صاحب الأغاني شو اسمه أبو الفرج بن الجوزي أبو الفرج الأصبهاني. أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني أيضا تتلمذ عليه مشافهة مو مثل الفارسي تتلمذ على كتبه. وأبو علي القالي عنده كتاب شفناه اسمه البارع. أبو علي القالي تتلمذ أيضا على ابن دريد. لاحظ أبو علي القالي العكس. أبو علي القالي يثبت مقدمة العين للخليل أما الكتاب يقول لليث بن المظفر. كتب أبو علي القالي يرد يذكر وش كان في العين ما يقولوش قال الخليل يقولك قال الليث بن المظفر ينسبه إلى الليث. شو أبو حاتم السجستاني ينكر العين للخليل. ابن دريد يثبته تلميذه أبو علي القالي ينكره. لأن هناك استقلالية إنسان يتبع ما يجتهد ما يصل إليه اجتهاده لا غضاضة في ذلك. كتبه منها ما هو مطبوع كثير ومنها ما هو مخطوط ومن أشهر ما ألف هو كتاب الجمهرة. الجمهرة في اللغة جمهرة اللغة وقد طبع في 1925 ميلادية بحيدر أباد ثم صور بقاوا غير يصوروه طبعا معروفة المصورة طبعة بغداد في 1968 حتى إلى غاية 1986 طبع طبعة جيدة ببيروت بدار العلم الملايين بتحقيق منير البعلبكي. منير بعلبكي يعني هذه طبعة جيدة للجمهرة لابن دريد. هذا هو كتاب الجمهرة له أيضا المقصورة اللي تكلمنا عنها قبل قليل مقصورة اسمها الدريدية في مدح عائلة من أمراء فارس. عنده منظومة المقصور والممدود عنده الملاحف عنده المجتبى عنده الديوان. ديوان ابن دريد لأنه قلنا قبل قليل أنه كان أشعر العلماء وأعلم الشعراء. كثير من الكتب له طبعت يعني له تأليف غزيرة ومنها ما هو مخطوط رحمه الله. الجمهرة لماذا سماه الجمهرة؟ من خلال الاسم تدرك الهدف من تأليفه. فهو أراد من تأليف الجمهرة جمع الكلمات الشائعة والمستعملة عند العرب مستعمل فقط، ولا ويبتعد عن الوحشي والمستنكر، أي الذي لا يتكلم به، لا يتكلم به إلا في بيئات معينة. هذا ليس من كلام جمهور المسلمين، واش قصده ما يتكلم به جمهور العرب، لا ما يتكلم به أحدهم ويكون وحشيا مستنكرا. أو القصد من تأليف كتاب الجمهرة، هذا هو الهدف الأول. والهدف الثاني من تأليف الجمهرة هو التيسير، لأن طريقة الخليل والأزهري تتبع نظام التقليبات الصوتية لكن حسب ترتيب مخارج الحروف. هو أراد أن يسهل، اهتدى إلى طريقة أسهل. نعم اتبع نظام التقليبات الصوتية ولكن على حسب ترتيب حروف الهجاء. هذا كتاب، هذا طريقة ابن دريد. ولم يتبع الخليل في التقسيم تاعه. الخليل شفنا قسم كتابه مثل الأزهري، مثله الأزهري والخليل اتبع طريقة نفسها، يعني قسم الكتاب إلى الثنائي ثم الثلاثي الصحيح ثم الثلاثي المعتل ثم اللفيف ثم الرباعي الخماسي. هذا لا، قسمه إلى أربعة أبواب: الثنائي، الثلاثي، الرباعي، الخماسي. داخل الثنائي يبدأ الألف باء تاء ثاء جيم حاء حتى ينتهي. هم داخل الثلاثي وقس الهمزة يدير فيها الثنائي والثلاثي والرباعي الخماسي، ثم ينتقل إلى الباء ثنائي ثلاثي الرباعي الخماسي، وهكذا مع نظام تقليبات صوتية. كي تروح الجمهرة لابن دريد نقول لك بحث لي على كلمة قلب منصبة، أين نجدها؟ أول حرف هو الباء، يتبع حروف ترتيب الهجائي. إذن تروح للباء، لماذا؟ لأنه تروح للباء تصيب قال ثم بالق ثم قالب ثم قبل ثم لبق ثم لقب. أو نظام التقليبات الصوتية في تحت الحرف الواحد تجد التقليبات الصوتية. بدر أين نجدها؟ في الباء، تروح للباء حرف الباء تجد بدر وبرد ودرب ودرب وهكذا، تقليبات صوتية وهكذا تجد على الطريقة. إذن هو خالف طريقة الخليل في الترتيب أيضا، قسمه إلى أربعة أقسام فقط. مميزات كتاب، طبعا سنرى ما له وما عليه. يتميز هذا الكتاب أولا بالتيسير، فهو أيسر من كتاب العين، أيسر من كتاب تهذيب اللغة بلا خلاف. كذلك فيه ميزة رائعة جدا، وهو اعتناؤه كما سبق أن رأينا، اعتناؤه باللهجات، لهجات القبائل، لهجة تميم ولهجة لخم ولهجة ثقيف ولهجات الحجازيين، لهجات اليمن، وهذا مهم في فقه اللغة، وأيضا مهم في معرفة القراءات. الذي يدرس القراءات يعرف أن هذه لغة قبيلة بني كذا، لغة لهجة بني كذا، فاهتم بها اهتماما شديدا رحمه الله. كذلك من ميزاته استشهاده بالقرآن الكريم وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والمأثور من كلام العرب نثرهم وشعرهم، ولكنه تحاشى الدخيل وأشعار المولدين اللي تحدثنا عنهم أمس. شعر المولدين لا تجده في، لا يستدل به في كتابه رحمه الله تعالى. كذلك مما أفادنا به اهتمامه بالألفاظ المولدة، يبينها، لا يعني لم يستدل بالشعر المولد لكنه يبين هذه لفظة مولدة. نعطيك مثال، طبعا لازم نفرق بين المولد والداخل. المولد قد يجوز التحدث به، لفظة مولدة نجد لها مستساغة. نعطيك كلمة فقط، فقط كلمة مولدة، تحداك تجيب لي حديث واحد أو أثر عن صحابي واحد أو تابعي يقول لك فقط، كلهم كانوا يقولون فحسب، صح؟ له علي ثلاثة دنانير فحسب، ولا مرة شفنا فقط بمعنى فحسب. ما لا، جاءت بعد 150 للهجرة يقولوا فقط، صح؟ هل نخطئهم؟ يقولوا لا نخطئهم. لماذا؟ لأن قط في اللغة العربية شو معناها؟ حسب قطي قطي أو قطني قطني يجوز الوجهان. قط قط أي حسبي حسبي. الآن أنت تقول له علي ثلاثة دنانير فحسب، نحي كلمة حسب وحط قط. له علي ثلاثة دنانير فقط، لها وجه ولا لا؟ لها وجه، ولم نخالف كلام العرب، فقط نوعنا. نحن نتبع الأوائل في التأصيل، ليس بالضرر أن نتبعهم في التمثيل، وهذه قاعدة مهمة. السلف حتى في باب العقيدة ولا في باب الفقه نتبعهم في التأصيل، وليس بالضرورة أن نتبعهم في التمثيل. المهم يكون المثال داخل تحت أصلا صحيح. نظيره باش نقرب لكم هذه القاعدة بطريقة سهلة جدا. هل يجوز الحلف بصفات الله؟ تقولي نعم يجوز الحلف بصفات الله، أعطيني دليل، جيب لي مثلا بعزتك يا رب لا أفعلن كذا. فورد ماشي، لكن جاء ورد الحلف باش بالعزة، لم يرد الحلف بالقدرة، لم يرد الحلف بالرحمة، لم يرد الحلف بغيرها من الصفات. وش تقول لي أنت؟ يكفينا التأصيل، أما التمثيل فنحن نتوسع في ذلك. مفهوم؟ ها وش المقصود؟ كذلك هنا، لكن أحيانا يأتي المولد خطأ، هنا نقوله دخيل. إذن ليس كل مولد خطأ، لكن كل دخيل خطأ. نعطيك كلمة بررة مشهورة، الغاية تبرر الوسيلة، تبرر ليس لها وجه في هذا المقام. ومن تكلف ليته سكت، لأن العرب تقول يستساغ الغاية تسوغ. احنا طبعا نضرب مثال فقط، وإلا الغاية لا تسوغ الوسيلة، نظرية ميجافيلي في كتابه الأمير دعونا منها. هذا يبرر فعله خطأ، نقول يسوغ فعله أو يجوز فعله بكذا وكذا. برر بعضهم أراد أن يتكلف، يقول من البر، البر هو الخير، يبررها يجعلها برة. ففي الحقيقة هذا يحتاج إلى جزائري يقول برة. نعود فنقول لابد نرد عليهم بنفس اللفظ، لازم تكون باللفظة نفسها. إذا قلنا فيها ميزة، والله الإنسان كيف بدأ يقرأ جمهر ابن ذر يستفيدها، لفظة مولدة لفظة دخيلة، وقس على ذلك، يعني هذا من ميزاته. ما أخذ عليه رحمه الله الكمال لله كما سبق بيانه أمس، أبى الله أن يتم إلا كتابه. أخذوا عليه اتباعه لنظام تقليبات الصوتية، قالوا هذا عسير، مع أنه تحاشى اتباع مخارج الحروف كالعين والأزهر كالخليل والأزهر، انتقد في هذا. كذلك لما مما أخذ عليه هو أنه رحمه الله، طبعا باش تشوف لازم تعرف لأملى الناس هذو كانوا يملون كتابهم، أملاه المرة الأولى بفارس والأملاه المرة الثانية ببغداد. فبحس أحيانا تكون هناك زيادات لا توجد في الإملاء الثاني، فقالوا يعني فيه نقص، هناك نقص في بعض النسخ. الذي وقعت لديه نسخة يراها ناقصة، هي في الحقيقة لا، لو تريثت وتحصلت على النسخة الأخرى التي أملاها في البصرة ولا ستجدها مكملة. لذلك العلماء يعتمدون النسخة التي، الحمد لله، النسخة التي موجودة الآن هي النسخة المعتمدة من تلميذه معروف، لقب هو اسمه أبو يوسف عبيد الله، والملقب عنده لقب عجيب شوي اسمه جخجخ جخجخ. هنا لماذا لقب بذلك الله أعلم، لكن هذا هو معروف بهذا اللقب. هذا عرض عليه النسخة نسخته وقرأها عليه وجمع ما كان موجودا في النسخ الأخرى، لذلك اعتمدت هذه. إذن انتقد عليه النقص الموجود في كتابه، لكن يجبر هذا النقص بجمع النسخ الأخرى، وهو الذي طبع في أيامنا هذه. قلنا أحسن طبعاته ما ذكرناه في 86 ينبه إلى هذا. ماشي. هناك بعض الأخطاء في التصريف ممن توقد أيضا عليه أخطاء في التصريف، لم يكن له باع في التصريف، حتى ابن جني رحمه الله ينتقد في هذا، يقول لك هو ضعيف التصنيف وله أخطاء في التصريف، ضعيف التصنيف وله أخطاء في التصريف. ابن جني رحمه الله هكذا يرى. نقول نعم، لم يكن له باع في التصريف، لكن له باع في اللغة، له باع في اللغة. التصريف يعني هو معرفة أصول الكلمة. أحيانا أنت تظنها ووية، هي في الحقيقة يائية. هذا قد يقع فيه العالم حتى المتبحر، مثلا ترى حتى في أمور نحوية إنسان قد يخطأ. في تقرمون اللبيب لابن هشام رحمه الله يقول لك وقد قال علماء أجلاء في وقته بمثل هذا. أنت تستبعد تقول أيمكن أن يقع طالب علم في مثل هذا الخطأ؟ جواب نعم، قد يقع عالم في خطأ كما يقولوا إحنا ما كان ينبغي أن يقع فيه. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه، ماذا فهمنا من إلا؟ إن لا، صح، شرطية، إن لا تنصروه. بعضهم يعرب حرف استثناء، عالم أداة استثناء. ما الذي وقع فيه؟ قولوا كثرة المعلومات، وأحيانا ما تكونش في نهارك كما نقوله، هذاك اليوم ما تكونش في نهارك فتخطئ، تكون لديك هموم القلب لم يجتمع في ذلك اليوم فوقعت في ذلك الخطأ. زد وليدلنا الله أن الكمال له لا لغيره سبحانه. مرة وقفت أو سئلت عن كلام شيخ الإسلام تيمية في تفسير سورة يوسف، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يدعونني إليه. لاحظتم هنا شيخ الإسلام تيمية استطرد، هذا شيخ الإسلام تيمية إذا استدل بالقرآن فكأنه أنزل عليه. حتى ابن القيم رحمه الله، الصوفية كانوا في زمانه إذا رد عليهم يسألون بماذا رد، بالقرآن ما يردوش عليه، لأنهم يعلمون إذا بدأ يأتي بالقرآن الكريم من هنا وهناك يأتي بالعاجل، لكن إذا رد بكلامه يمكن نرد عليه. شيخ الإسلام تيمية وما أدراك من هو، عندما تطرق إلى رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال فيه دليل على أن زوجها كان مقرا لها على الفاحشة، لأنه قال يدعونني إليه بالواو الجماعة، هي للذكور صح؟ قال لو كان يريد النساء وش يقول؟ يدعينني إليه. إيه هذا؟ هذه زلة. لماذا؟ لأن هذه الواو ليست واو الجماعة، هذه واو الأصلية تاع الفعل، داعى يدعو، ونون النسوة يدعونني، يدعون نون النسوة، هو ظنها واو جماعة ونون الرفع تاع أفعال الخمسة. لا، هذه واو الأصلية تاع الفعل، والنون هذيك نون النسوة، مثل قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون رجال، هيك هو يتكلم عن النساء. الفعل الواوي إذا أسند إلى نون النسوة تبقى الواو، الرجال يغزون والنساء يغزون، الرجال يغزون هذيك الواو واو الجماعة والنون نون الرفع، النساء يغزون الواو واو الفعل الأصلية والنون من النسوة. لاحظت؟ مثال فقط نضربه بالإنسان قد يخفى عليه شيء ويخطئ، جل من لا يسهو، جل من لا يخطئ سبحانه. كذلك هو له أخطاء في التصريف وجدت فعلا له، وتوسع بعضهم في ذلك الأزهري رحمه الله، ذكر الأزهري أرجعنا له، الأزهري الذي قصده ليسمع منه فوجده سكران فذهب إلى ابن عرفة رحمهم الله جميعا. الأزهري يقول كلام شديد في ابن دريد رحمه الله تعالى، يقول إنه وقد وقع لتصنيف لأحدهم وهو ابن دريد فيه افتعال للعربية، افتعال بمعنى اختلق كلمات ليس لها وتوليد لها، يعني أصابها بشيء من المولد. وقد سألت عنه ابن عرفة، يقصد شكون؟ نفطويه رحمه الله، وقد شيخه، وقد سألت عنه ابن عرفة فلم يعبأ به وقال إنه لا يوثق بعلمه. هذا كلام شديد، العلماء ردوا هذا. الآن أنت شو تعمل؟ تريث هؤلاء ما يسمى بكلام الأقران بعضهم في بعض، وكلام الأقران لا يؤخذ به، يطوى ولا يروى. هذا هو الحكم، يطوى ولا يروى. للأسف احنا لابد أن نتأدب بهذا، لأن المسؤولين بالناس مو بس لا يطوونه بل يمدونه، يعني يزيدون فيه. المفروض كلام الأقران هذه النفسية لازم يكونوا شوية، ما أقولكش علماء نفس، بس احنا عارفوا طبيعة البشر. البشر هكذا مصنوع، ما ولو كنت عالما، ولو كنت مشيت عم يشوي صرت أعلم الناس، ما زلت بشرا، إيه يدخل عليك النقص. لازم نعرف هذه، ماشي حاجة مغربة. وإحنا في الأمثال العامية عندنا يقولك عدوك مو لصنعتك، عدوك مو لصنعتك معروفة. جيب أي نجار إلى بيتك، أي نجار دخلوا لبيتك، كي يدخل يبدأ يشوف في الأثاث، يقصر معك نعم جزاك الله خير على العرضة هذه، ويشوف في الأثاث وينتقد، وكذي مخدمها لش من يعرف. ناحية هذاك جيب آخر كذلك، لا يرضى أحد عن أحد، هذه الدنيا. فأنت قف، كلام الأقران يطوى ولا يروى. هذا محمد بن إسحاق مع الإمام مالك رحمه الله، النسائي مع عبد الله أحمد بن صالح، كلاهما إمامان. السيوطي مع السخاوي حرب لم تنطفئ، كذلك ابن عرفة مع ابن دريد، كلاهما عالم، كلاهما له باع. والإنسان كما يقول لك بشر، يخطئ في حق أخيه، يطوى ولا يروى. حتى اشتد النزاع بينهما وقال نفطويه كأبيات معروفة، لأن ليقرأ ابن الجمهر لابن دريد مما أخذ عليه أنه يكاد يكون نسخة للعين، يكاد يكون نسخة للعين في الأسلوب والاستشهاد وذكر الأشعار ونحو ذلك. هذه ممن تقيد عليه، يكاد يكون نسخة. تقدرش تقول نسخ لصق، لا، لكن يكاد. هناك كتب كما قال بعض العلماء لما طبع البحر المحيط للزركشي في الأصول افتضح أمر الشوكاني إرشاد الفحول، كي تشوف تقارن يكاد يكون نسخة له. هل نتهمه بأنه لا، نقول هو اتبعه في طريقته وأضاف أشياء وأنقص أشياء، هذا هو مذهبه، معليش. فابن دريد انتقد عليه كونه اتبع العين في الأسلوب والطريقة والاستشهاد ونحو ذلك، غير فقط، خرج من نظام من ترتيب على حسب مخارج الحروف إلى الترتيب الهجائي. وقال ابن عرفة أبياتا في ذلك، وابن دريد بقرة، علاش تصفه بقرة؟ وابن دريد بقرة وفيه عي وشرة، العي هو الجهل وعدم البيان، وفيه عي وشرة، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. ما اتهموا باللي إيه، وابن دريد بقرة، وتحتاج شرح، احنا متخصصين في فهم مثل هذا. ابن دريد وفيه عي، العي هو الجهل، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، ويطلق العي أيضا على ما يقابل البيان، يقول فلان مبين لسان، وهذا عي. وفي عي وشره، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره، فقط غير الترتيب فقط، وهو كتاب العين. رد عليه ابن دريد، خرج ابن دريد أشعر من ابن عرفة، فجاء بأبيات طويلة فيها لو أنزل الوحي على نفطويه لكان ذاك الوحي سخطا عليه، يعني ذاك الوحي اللي يسبه. لو أنزل الوحي على نفطويه لكان ذاك الوحي سخطا عليه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. يعني الاسم متكون من واش؟ نفطويه، أحرقه الله بالنفط بنصف اسمه وجعل الباقي اللي هو ويه صراخا عليه. معركة طاحنة وحرب ساخنة دارت بينهما، كفانا الله تعالى من تلك الفتنة. من هذا أخذ عليه تقليده لكتاب العين. أيضا مما انتقد عليه وقوعه في التكرار، يكرر، تجده شرح لك الكلمة هنا ويعيد شرحها في مكان آخر، مثلا كلمة دكانة، دكانة تجدها في، وأين نجدها دكانة في الجمهرة؟ في الدال، دكانة خلاص انفرض دكانة، بعدين دانك، بعدين كندا، بعدين كدانا، بعدين تقليبات صوتية انفرض خلاص جست عليها، فإذا به يشرحها في موطن آخر. هذا أيضا تقل عليه التكرار رحمه الله، لكن يبقى كتاب الجمهرة من أعظم الكتب، يقع في ثلاثة أجزاء قلت. طبعا دار العلم للملايين الحسنة في ثلاثة أجزاء بتحقيق هذا منير رمزي، منير رمزي بعد بكنا. نجد الآن نشرع في دراسة بعض الكتب للمدرسة الثانية، وهي مدرسة أواخر الأصول، أواخر الأصول، ونسميها أيضا إن شئتم بمدرسة القافية، منيح نعرفوا أسماءها حتى نعرف هدفها، مدرسة أواخر الأصول أو مدرسة القافية. من أشهر الكتب في هذا قلنا، من أشهر شفناهم تاج اللغة والصحاح العربية لمن؟ للجوهري. كتاب العباب لمن؟ للصاغاني. كتاب لسان العرب لمن منظور. كتاب القاموس المحيط للفيروز أبادي، شرح تاج شرح القاموس لمرتضى الزبيدي، كتب رائعة في هذا الباب تتبع أواخر الأصول. هذه مدرسة قائمة على اتباع الحروف الأخيرة للكلمة، الترتيب هجائي لكن تذهب إلى آخر الكلمة. ضرب أين نجدها؟ في الباء، دخل في اللام. بعدين باب الباء، باب الباء، كتاب الباء، كتاب الباء أي الكلمات التي تنتهي بالباء. كتاب السين، الكلمات التي تنتهي بالسين. إذن هاو كتاب السين، كلمات تنتهي بالسين. الآن كيف أبحث عن الكلمة؟ يتبع حروف الهجاء، تبدأ بعدين تعود في أوائل الكلمات يولي الحروف الهجاء. مثلا أخذ، تروح الكتاب قشت عندك معاجم، انت عندك زعما نقولوا أربع مجلدات، والذال في المجلد الثاني. لو كنت تحوس على أخذ اللي يتبع الحروف الهجائية من الأول، وين يروح؟ المجلد الأول. لا، تروح المجلد الأول أو يتبع نظام أواخر القافية، أواخر الأصول يعني نظام قافية، تروح المجلد الثاني اللي فيه الذال، فتحت الذال راك فيه أخذ تباه الأولى. لماذا؟ يتبع حروف الهجاء بعد ذلك. أخذ سجد أين تجدها؟ في الدال. بعدين تبقاش تحوس في روح للسين، حوس على السين على حسب ترتيب الهجاء، وفق ترتيب الهجاء. داخل الكتاب الواحد يتبع حروف الهجاء، الكتاب العام على نظام أواخر الأصول، أواخر الأصول. كتاب هذه الكتب ندرس كتاب الجوهري اسمه تاج اللغة والصحاح العربية، تاج اللغة والصحاح العربية. الجوهري لا يعلم سنة، لا يعرف زمن ولادته، لم يثبت لنا تحديد زمن ولادته، وإن كنا نعلم زمن وفاته. لاحظوا هذا لا يستغرب، لما احنا نتحدث مثلا عن زمن مولد النبي عليه الصلاة والسلام يمكن ضبط ذلك في السنة، يمكن ضبط ذلك بالسنة، بين عام الفيل، من الذي لا يتذكر ما حدث في عام الفيل؟ أيام بعدها ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فيه إشكال. والحمد لله لأنه تعرفوا أن سنة الله تعالى جارت على أنه ينصر من أهل الكتاب على المشركين، إلا في هذه الحالة. فهمنا؟ كان أولا لأن أهل الكتاب الذين جاءوا يهدمون الكعبة ظالمون، وإذا جاء الظلم ذهبت الفوارق الدينية، لو مسلم يظلم كافر يكون النصر للمظلوم وهو الكافر، فهم؟ إذن ذهبت الفوارق الدينية. ثانيا الله سبحانه وتعالى حمى قريشا على شركهم على ونصرهم على أهل الكتاب أنهم أقرب إلى الحق. لماذا؟ حماية لجناب النبوة، لأنه لو ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك العام وهدمت الكعبة ماذا سيقول الناس؟ خاصة كانوا متخصصين في الشؤم، ما مولود شؤم، هذا نبي ولد في العام الذي هدمت فيه الكعبة. لكن لما ولد في العام الذي نصر فيه العرب وحفظ الله تعالى دعائم الكعبة كان ذلك ميمونا فيحفظ. لكن أن تحفظ الزمن اليوم تاع الولادة، كيف كيف يحفظ هذا؟ قلت النبي، لكن لم يكن نبيا في تلك الأيام حتى يحفظ زمن ولادته، ما يمكن معرفة ذلك. هاو جوهري ما عرفوش وقت الزاد حتى تعرف بعيد، إذن لا تعرف زمن ولادته، ولكنه توفي في عام 95 بعد 300 وقيل 98 395 أو 398، منهم من قال كذا منهم من قال ذاك. يعني هو من علماء القرن الرابع، اسمه أبو نصر، أبو نصر إسماعيل بن حماد، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. الفاراب من بلاد تركيا، فاراب إليها ينسب الفارابي المعروف، هي من بلاد تركيا. الجوهري رحمه الله تركي، تركي المولد، وتوفي قلنا في عام 98 بعد 300 وقيل 95 بعد 300، ووفاته كانت مأساة حيث وقع من سطح بيته، وقع تردى من سطح بيت له بنيسابور، كان يسكن في آخر حياته في نيسابور، فوقع من سطح بيته. انت يرحمك الله، هذه الرواية المجملة، وتردى من سطح بيت له، لكن بعضهم أراد التفصيل كالذهبي رحمه الله في ترجمته ويقول الحماوي في ترجمته، ذكروا رواية غريبة أنه صعد على السطح وأراد أن يطير، اتخذ حبلا وجناحين وأراد أن يطير. فكركم شكون في العباس بن فرناس، فأراد أن يطير فوقع فمات. إيه يمكن، ولما لا يمكن، إنسان لله في خلقه شؤون، ومن يحين إنسان يجمع طرائف تاع الوفاة تاع العلماء كيف ماتوا. ابن النحاس أباكم كيف مات النحاس، النحاس العالم اللغوي المشهور، هذا كان يقطع بيتا من العروض وهو واضع رجليه قدميه في النيل، إن شاء الله شو فرحان مسالم قاعد في النيل في مصر واضع رجليه في النيل ويقطع بيتا من الشعر، فعول مفاعيل كذا. فسمع أحد العامة قال لك الجهل عدو، عدو جاهل، هو صديق جاهل، تخيل عدو جاهل، هو صديق جاهل يضرك، فكيف بعدو جاهل؟ فسمعه يقطع به فظنه يسحر النيل، حتى فظنه يسحر النيل يعني يدير طلاسم حتى ينشف النيل، فألقاه في النيل فمات. عجيبة إيه، بس شوف يعني عادي، يعني غد وقت كنت تمشي في السوق يجي واحد يضربك عادي، النحاس رماه في النيل. الجوهري رحمه الله هكذا مات، وكان أعجوبة من أعاجيب الدهر في العلم واللغة والأنساب، وكان يضرب به المثل أيضا في الخط. تعرفوا لي قرأت تراجم العلماء، قل من كان خطه جيدا، قليل قليل أغلبهم. الذهبي رحمه الله من ميزاته وشنو، كان جميل الخط، كان جميل الخط، لكن الجوهري قال كان يضرب به المثل حتى كانوا يشبهونه بخط ابن مقلة. ابن مقلة أبو محمد، أبو علي محمد بن الحسن الوزير، هذا كان وزير وسجن ومات في السجن، هذا قال يضرب به المثل في الخط. احنا نعرف المثل في الكرم، المثل في الشجاعة، ما عندناش مثل في الخط. ايش فعل هذا أبو علي الوزير المعروف بابن مقلة؟ يضرب به المثل في جودة الخط، ما رأوا خطا أجمل من خطه رحمه الله. الجوهري أيضا كان يشبه خطه بخط ابن مقلة، كان يشبه خطه. مما ساعده على النبوغ كثرة أسفاره رحمه الله، فسافر إلى الشام والعراق ونيسابورة والحجاز وغيرها من البلدان، مما جعله مما جعل مداركه تتسع في علوم شتى. شيوخه أخذ عن الفارسي أبي علي الفارسي، الفارسي شكون؟ شيخ ابن جني، أبو علي الفارسي، يعني أنت كي تصيب اعتزاليات ابن جني، منين داها؟ من أبي علي الفارسي، لأن أبو علي الفارسي أيضا من المعتزلة. أبو علي الفارسي شيخه أبو سعيد السيرافي للتلمذ على ابن دوريد، أيضا من شيوخ الجوهري رحمه الله. طبعا له شيوخ آخرون غير مشهورين. لماذا سمى كتابه بالصحاح؟ تاج اللغة والصحاح العربية، يعني اعتنى بذكر الصحيح فقط من كلام العرب، لا يذكر الضعيف. كاين ضعيف في كلام العرب، نعطيك مثال، كلمة بعض الناس أحيانا يسألونك أسئلة لأنهم لا يستحضرون، مش لا يعلمون، لا يستحضرون الدليل، وسؤال في الحقيقة لو استحضر أنه يصلي لعلم الجواب. يجي يقول لك إيش؟ يقول حمد ولا حميدة؟ شحال ما صليت علاه؟ ماكش تقول سمع الله لمن حميدة؟ هذا لم يستحضر الدليل. كذلك هنا نسمع من هنا وهناك، خاصة قلنا في لغة الصحفيين، وش يقولوا؟ ألعاب القوى، ألعاب القوى، شاعت لا، مع أن الله تعالى قال علمه شديد القوى، قوة قوة، غرفة غرف، قوة قوة، لكن هناك لغة ضعيفة قوى لا يريدها، لا يذكرها، يذكر لك الصحيح فقط، ما يوسم بوسام الصحة لا الضعيف. بزاف ناس يقولوا حرص الرجل على الخير، لا حرص، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بفتح الراء، شي حارصة، تدخل حارصة ما تسمعها بزاف، إيه حارصة في القرآن، لكن قد تجد بعضهم يقول لك حارصة ضعيفة، إيه خليها الضعيف، ندع الضعيف جانبا، نعتذر لك بالضعيف لكن لا أتكلم به، أعتذر لك أحسن بك الظن لكن لا أتكلم به. إذن من أجل هذا سمى كتابه الصحاح، لأنه اعتنى بذكر الصحيح دون الضعيف. ماشي. ولماذا غير النظام؟ تلاحظوا بلي أول من خالف كتاب العين كتاب تهذيب اللغة كتاب بني دوريد، خرج عن نظام تقليبات الصوتية، دخل في نظام أواخر الأصول. لماذا؟ شوف دقة العلماء. أول شيء شخصيته، ما أراد أن يكون تابعا لغيره، ونحن في زمان لسنا بأحوج إلى شيء، احتياجنا إلى شخصية، إنسان يكون عنده شخصية قوية جدا، يؤثر في غيره، لا يتأثر بغيره إلا في الخير. فما أراد أن يكون تابعا لمن؟ للخليل ذلك الجبل. قالك علاش نتبع؟ استقل بشيء. ثانيا، وهذه مهمة جدا، المساعدة على نظم الشعر. الإنسان إذا نظم شعرا ماذا يحتاج؟ يحتاج القوافي، يحتاج الكلمات التي تنتهي بالحرف الذي بنى عليه القصيدة. قال حرف قصيدته بائية، يحتاج إلى الكلمات التي تنتهي بالباء. أين تذهب؟ أذهب إلى المعجم اللي هو الصحاح، وأنظر في الكلمات تزيل عنك الإشكال. مفهوم؟ ثالثا، انتبه هنا أيضا أمر علمي، وهو أنه اتبع نظام أواخر الحروف، لأنه رأى وفعلا صدق، رأى أن الكلمات تتغير في أوائلها وأواسطها، والأصول الكلمة لا تتغير في أواخرها، يعني الدال تقعد دال، الباء تقعد باء، مفهوم؟ الحروف تتغير في أوائلها، قد تحذف في أواسطها، ولكن تثبت الحروف، تثبت في أواخرها. قال فأنا أبني المعجم بتاعي على ما يثبت لا على ما يتغير ويحذف ونحو ذلك. كلمة مثلا عيدة، عيدة أصلها وعد. أين وعد؟ أين هي الواو؟ أرض. ذهبت وعد وزن زنا صفة أصلها قاع واوي. وصف وزن وعد وقف وجه جهة. في أوائل كان أحيانا تحذف الكلمات، أواخر الكلمات لا تحذف. يقول طبعا هو يقصد الكلمات الأصلية، أصل الكلمة. جي في يقول أنا حذفنا من فعل غزا الواو لم يغزو، لا لا أنا ما هوش أصلي. أنا أتكلم على الكلمات الأصلية مادتها لا تحذف أواخر الكلمة إلا نادرا، يعني حذف أواخر الكلمة أقل من حذف أولها وأوسطها، فيبني على ما يثبت لا على ما يتغير. طبعا الوسط ما نتكلموش عليه، الناس ما تبنيش معجم على الوسط، تبني إما على الأول ولا لا الأخر. حذف يكون في أول أكثر منه في الآخر. إذن هنا لاحظ الطبيعة الاشتقاقية للغة، ولاحظ الشعر احتياج الأمة إلى الشعر، ولاحظ الشخصية المستقلة التي تميز بها. تكلمنا عن منهجه رحمه الله، يقسم الكتاب إلى 28 كتابا، كتاب كتاب الألف، كتاب الباء، كتاب التاء. بعدين كي تدخل كتاب الألف تتبع حروف الهجاء، مفهوم؟ تتبع حروف الهجاء. من ميزاته رحمه الله هو كاين أمر ما تبعوش اكتشفناه عندما درسنا لسان العرب. تشوف للسان العرب ينبهك الأمر، طبعا هو خلاص هو معروف. وفي الترتيب الهجائي شكون يقبل، الهاء ولا الواو؟ الهاء قبل الواو. في الجوهري رحمه الله يقدم الواو على الهاء، يقدم الواو على الهاء بالمنظور رحمه الله خالفه في هذا كما سيأتي بيان. قلنا من مميزات هذا الكتاب الطريقة السهلة، أو نقولوا الطريقة الأسهل، أسهل من طريقة نظام التقليبات الصوتية. من ميزاته، مما ميزه، أنه اعتنى بذكر الصحيح، وهذه فائدة مهمة، بذكر الصحيح دون الضعيف. من ميزاته استشهاده بالقرآن الكريم والحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأشعار العرب ومنثورهم وأمثالهم. اهتم رحمه الله، بذل جهدا في هذا، إلى نسبة الأقوال إلى قائلها، إلى نسبة الأقوال إلى قائلها، اهتم بذلك. هل أصاب؟ سنأتي على بيانه. ميزة تجدها في هذه، منيح تحتاج إلى أن تفرد برسالة. الناس يحبوا يديروا رسائل الليسانس أو الماجستير أو دولة. امتلأ الكتاب بذكر القواعد النحوية والصرفية والإملائية، فهو مليء، بل أحيانا يبالغ فيطيل في الشرح، أحيانا يطيل شرحها، فيها قواعد رائعة في النحو والصرف والاشتقاق ونحو ذلك. ومما يفيدك به أيضا أسماء القبائل، كان يهتم بذكر أسماء القبائل العربية والأنساب والأعلام ونحو ذلك. وفعل ما فعله ابن دريد، كان يشير إلى الرديء والدخيل والمولد والمذموم ونحو ذلك، يعني فيه ما مما أخذ عليه حتى لا تعتمدوا عليه، لازم يكونوا منصفين. أحيانا مما أخذ عليه المآخذ، نسبة الأقوال إلى غير قائلها. إذا قلت مقبل كان يهتم بذلك، صح لم يوفق في كثير من الأحيان. نسبة الأقوال إلى غير قائلها رحمك الله. غلطه في ترتيب بعض المواد، في الترتيب كان يخطئ أحيانا، يقدم كلمة على كلمة أخرى. الأحاديث النبوية اضطرب في نسبتها، يضطرب في نسبة الأحاديث النبوية إلى غير رواتها. لكن الإنسان ما يعتمدش، لأنه بعض الناس يحسنون الظن فيعتمد، لا، لابد من اليوم نشوف في عصر التثبت من كل شيء، التثبت من كل شيء، ويأخذ الأشياء من مظانها. تقول ليش تروح تقولي قال الإمام مالك رحمه الله ما هو مرجعك يا أخي؟ ما مصدر معلوماتك؟ سبل السلام يا بني. سبل السلام ليس من مضان نسبة الأقوال إلى المالكي، لذلك في أخطاء كثيرة. قال مالك وما قالش، قال أحمد علاش أنا أحسن بك الظن، نسمعك تقولها أنت غلط، أنا أنقول عنك ما قلت، وهكذا الخطأ ينتشر. المخرج الوحيد نرجع إلى الأصول، قلت المالك رحمه الله نرجع إلى الموطأ إمام مالك، إلى المدونة، إلى العتبية، إلى مصادر فقه المالكي، وهذا صار اليوم يشترط في رسائل الجامعية. تقول إيش قال مالك انظر افتح الباري، لا، قال الإمام مالك ارجع لأقوال المعتمدة، كتب المعتمدة في المذهب المالكي، هذا هو التثبت لا بد منه. فنقول إذا نسبة الأحاديث النبوية إلى غير رواتها، وأحيانا يقع في نسبة كلام العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا حكمة رائعة ينسبها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وغالب الأحاديث الضعيفة صحيحة المعنى، قالها أطباء، قالها حكماء، فلصحة معناها ظنها الناس أحاديث نبوية. أخطأ قليلا في نسبة في بعض الأشعار، يخطئ أحيانا في الشعر في روايته، عذرهم أنهم حفظوا ملايين الشواهد. تعرفوا سبق درهم ألف درهم، عرفوها خلاص هكذا، سبق درهم ألف درهم، واحد صدق بدرهم أعظم أجر من واحد صدق بألف درهم. علاه؟ لأنه الذي تصدق بدرهم عنده درهمان فقط، وهذا اللي عنده ألف يتصدق بألف درهم عنده ملايير، شكون اللي أكثر أجرا؟ اللي تصدق بدرهم لأنه أعطى النصف. كذلك هنا هذا كما يقول لك حفظ زوج ملايين شاهد وأخطأ في مئة مثلا، تقول بزاف يا ودي زوج ملايين. واحد يقول لك أنا أخطأت غير في 60، شحال تحفظ؟ 40، اسمك أخطأت. أخطأت في أكثر مما تحفظ. سبحان الله العظيم، إيه كاين ناس هكذا. مثل نظيره نظير أنت الآن تلقي دروسا، تلقي مواعظ، تكتب، تؤلف، توجب، لا شك ستخطئ، بل سيزداد خطأك بقدر كلامك، من كثر غلطه كثر غلطه، ترك كل يوم يوم بيوم لا شك ستخطئ. ثم فلان لا يخطئ لأنه ساكت، ساكت يخطئ، هذا طاغوت، ساكت ويغلط. لا، الإنسان لازم كما يقول يكون واعي، بالضرورة الإنسان يغلط، يغلط فقط، مهم العبرة ببذل الجهد وحسن القصد، وإذا بين له خطأ ويرجع عنه انتهى. فنقول إذن هو أخطأ في بعض الأشعار العربية، كان يرويها على غير وجهها. قال النقاد له، لا أستطيع أن أقول مما وقع فيه لأنني لست أهلا لذلك، قال النقاد من العلماء وقوعه في بعض الأخطاء النحوية والصرفية، فمن أنا حتى أقول وقع في الخطأ النحوي، وقوعه في بعض الأخطاء النحوية والصرفية، وأهمل أخيرا أهمل بعض المواد الصحيحة. الكتاب طبع في 6 أجزاء، طبع كتاب تاج اللغة والصحاح العربية في 6 أجزاء بتحقيق أحمد عبد الغفور في دار صادر ببيروت أو بالقاهرة، وفي دار علم الملايين، مش دار صادر، دار بالقاهرة، ثم صور ببيروت بدار علم الملايين في 6 أجزاء. وأحمد عبد الغفور ما شاء الله يعني قام بخدمته خدمة جيدة، بدليل أنه طبع في عام 56 ولم يطبع بعده مرة أخرى، كأنه أدى الواجب قدر الإمكان، جزاه الله خيرا. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بكتاب الجوهري، وهو الصحاح أو التاج اللغة والصحاح العربية. خدموه من بعد، خدموه من بعد كثيرا، تجد استدركوا عليه، كان يختصروه جوهرة الصحة، كان لغلام ثعلب أيضا دار فائد الصحة، أبو بكر الرازي مختار الصحة اختصره، وهذا مختار الصحة المشهور، هو في الحقيقة مختار الصحة حتى الجوهري، مما يدل على أن الكتاب لقي قبولا واسعا عند العلماء حتى خدموه بالشروح والحواشي. ابن بري، هذا ابن بري آية من آيات الله، ليقرأ لسان العرب يجد أثر ابن بري في هذا في لسان العرب، إنسان عجيب، وضع حاشية على الصحة كتاب إذا وجدت العلماء خدموه واختصروه فاعلم أنه كتاب بلغ غاية في الجودة. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، نكمل إن شاء الله بعد قليل، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم مضى من الوقت؟